تاخد بالك ازاي؟ فعلمه دعاء ده مثلا قال له تسلم اهو. لكن ما قالش ما قالش سلمان اسلم وانا ايه اطلقك. النبي صلى الله عليه وسلم كان له في راسه متى يقول له اسلم ومتى يتركه فيسلم. واخد بالك ازاي؟ فانا عايز اقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته حياه حازمه، يضع الحلم في مكانه ويضع الشده في مكانه. لما تعكس المساله تختل بالضبط كده. يعني الشعر بتاع بلعمبر، وانا الحقيقه اجد نفسي يعني اجد لسان حالنا يترجم بهذه الابيات. بعض الناس متصورين ان احنا يعني كمسلمين ينبغي ان احنا نكون لينين قوي وما ينفعش نشد على حد. ده يا شيخنا اللغه السائده الان في مختلف وسائل الاعلام، كل وسائل الاعلام الان تتحدث عن اول ما يؤذى رسول الله فتهب او تهب غضبه من المسلمين، صرف النظر عن بيحصل احيانا فيها تجاوز زي ما انا مثلا اكسر او اعمل، الا انه اخي فلاقي الاعلام كله يقول ايه بقى برضه. وفجاه الترابيزه اتقلبت علينا ان احنا اللي اسأنا رسول الله، احنا كمسلمين احنا اللي اسأنا رسول الله وافعلنا اللي اسأت رسول الله. ويجي واحد يقول لك ايه ما انتوا ما عملتوش موبايل يبقى انتوا اللي اسأتوا رسول الله، والتاني يقول لك ما انتوا ما صنعتوش سياره يبقى انتوا اللي اسأتوا رسول الله. وحولوا الموضوع لموضوع مادي في مقابل السكوت على هذه الاساءه لعرض المصطفى. لا ما انا بقول لك هو في مفارقات عجيبه في المساله دي. يعني وضع الحلم في موضعه حسن، وضع الشدة في موضعها أيضا حسن. تخبرك الشاعر بيقول صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان. بقى شر واضح يعني. مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وتقريع وإرنان، وطعن كافم الزق غدا والزق ملآن. الزق هو الإربة الجلد لما تكون مليانة وتطعن فيها كده تقوم كبة مية. يعني خلاص أنا وصلت لهنا يعني. تمام. وطعن كافم الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسانه. الله أكبر. يعني وبعض الحلم عند الجهل، يعني واحد بيجهل علينا ومفتري والكلام ده، ما أقولوش الله يسامحك. لا، واخد بالك إزاي؟ وبعض الجهل وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعانه، هو إذعان في الحقيقة. وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسانه. أنا خلاص وصلت إلى مرحلة لا طيبة نفعة ولا أخلاق نفعة ولا الكلام ده نفع، إنسان لئيم، يبقى ما بقي إلا أن أواجهه بمثل مذهبه. تخبر. فأنا عايز أقول اللي عايز أقوله، الحلم يزين أهله. والحلم يغطي كل سيئة وكل عيب، لا نختلف نحن في هذا، وهو مقدم على الغضب. خلاص. لكنه في مكانه جميل، والشدة في مكانها جميلة، والغضب في مكانها جميل. الغضب لو وضعت دي مكان دي بتبقى مشكلة. احنا يعني هناخد فاصل يعني، ثم نستمع ان شاء الله الانشودة كده هدية لفضيلة الشيخ ابي اسحاق الحويني، ونرجع نكمل حوارنا الماتع مع فضيلتي بإذن الله. خليكم معنا.